سبيله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، ما موقف المسلم من سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين، ما موقفنا نحن المسلمين منها؟ هناك يا إخواني مقدمة هامة، بعد ذلك مباشرة نبدأ نتكلم في واجبنا. أولا، من هو الرسول؟ دي نقطة هامة جدا. النهاردة شاب مسلم طالب في الإعدادي أو في الثانوي أو في الجامعة لا يعرف عن الرسول في الغالب إلا اسمه، إلا من رحم ربي من أفراد قلائل تربوا تعليما هنا أو هنالك. عندما اسأل الطالب الجامعي كده، قل له تعرف إيه عن النبي؟ يقول لك محمد أمين، محمد نبينا، أمه أمينة، وأبوه عبد الله، مات ما رآه. ده في الغالب الأعم هي المعلومات العامة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تسأل أي إنسان عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلاقيه مش عارف حاجة، دي كارثة. فإحنا أول حاجة عايزين نتعلمها النهاردة مين النبي، دي رقم واحد. اتنين، احنا بندافع عن النبي ليه؟ القصة دي معمولة ليه؟ ليه الهوجة دي؟ يعني واحد امبارح بكلمه بقول له النبي عليه الصلاة والسلام اتشتم وبتاع ويجب ان احنا نتحرك، قال لي بقول لك يا شيخ احنا عايزينكم تهدوا بقى عشان البلد تهدى. انت فاهم المشكلة؟ يعني هو مش فاهم انت بتتحرك بتقول ايه. فأول حاجة احنا عايزين نتعلمها من هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. النبي كأنك تراه، بشكل سريع كده هنتكلم عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أو عن شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء الثابت في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. ده رد بسيط جدا على المنافقين اللي صوروا النبي عليه السلام في صورة يندى لها الجبين في هذا الفيلم القذر القميء الذي أنصح كل أحد ألا يدنس سمعه وألا يدنس بصره برؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم معتدل الطول، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير قصرا مفرطا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كما في حديث البراء، كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أي كان معتدل الطول. وهذه من علامات حسن الرجال أن يكون معتدل الطول. كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا أدم. تعرف أزهر اللون ده اللي هو البياض بحمرة، البياض بحمرة، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان وجهه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجوها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعرف كده لما واحد يقول كده، واحد يقول لك ده شبه وشه كده، شبه الايه؟ شبه القمر. بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين، قيل ضليع الفم أي عظيم الفم، وأشكل العين أي طويل شق العين. يقول لك العين بتاعته مرسومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين. تعرف لما تشوف واحد كده اللي هو بيسموه بطل الأجسام كده ما شاء الله طول بعرض كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد المنكبين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل وكان منهوس العقبين، قيل ما منهوس العقبين؟ قال قليل لحم القصب. وكان صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أنس ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ده وصف سريع للنبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج من بيته إلا وهو صاحب مزيته ويعرف بطيب رائحته، فإذا سار قيل سار محمد، حتى في الجاهلية قبل الإسلام. ده وصف سريع للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا بنتكلم عن جمال الخلق، أما عن جمال الخلق قالت عائشة رضي الله عنها كانت ألست ترى القرآن، لما واحد سألها خلق النبي شكله إيه؟ قالت ألست ترى القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، بل قالت كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. يا إخواني نحن نتكلم عن جميل الخلقة عن حسن الخلق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية الخلقة ومن ناحية الخلق. تأتي المسألة الثانية، لماذا ندافع عن نبينا؟ ليه بندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليه بنحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ لأسباب كثيرة، منها أولا لمنزلته صلى الله عليه وسلم عند الله أولا ثم عند عباد الله الصالحين. إخوانا الله سبحانه وتعالى أعلى من شأن نبيه، بل قرن طاعته بطاعته سبحانه. ألم يقل الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ألم يقل الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم رفع شأنه أكثر من أي نبي آخر باستقراء القرآن والأحاديث النبوية، يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله شأنه صلى الله عليه وسلم. نحب نبينا لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله. قال الحسن ادعى قوم حب الله تعالى فبتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي يحب ربنا يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام ابن القيم بيقول كلام جميل جدا جدا جدا في كتابه الفذ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على نبي الإسلام. بيقول وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة رسول الله وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه. أي محبة تكون تابعة لمن؟ لمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما يفعله البعض من تقديم محاب على محبة رسول الله، دي عندهم إشكالية الوقت في المحب. الراجل اللي قاعد يقول أنا بحب النبي وتلاقيه قاعد ماشي على حل شعره، بيصلي وبيدخل بسرعة كده ينقر لك 4 ركعات، وبعد تلاقيه واقف قدام نادي الجزيرة ولا قدام نادي الحوار قاعد يلقط رزقه. الثالث تلاقيه ماشي بيشرب سجاير. الرابع الخامس السادس ثم يقول ده أنا بحب النبي والله، بحب النبي والله. نقول له لا، ابن القيم بيقول كلام جميل، بيقول كل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه. إن أمته يحبونه لمحبة الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. يعني احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن محبة النبي طريق موصل إلى محبة الله. لماذا نحب رسول الله؟ لأن الله جل جلاله قرن طاعته بطاعة رسوله. يبقى ما فيش يا إخواني طريق إلى الجنة إلا من طريق محمد. الجنيدي كان بيقول كده، بيقول كل الطرق مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فأي طريق في هذه الدنيا، طريق الجماعات، طريق الأحزاب، طريق الطرق، طريق الأسر، كل الكلام ده ما لم يكن تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مقبول ولا مردود؟ مردود. يبقى كل الطرق مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عشان كده الحسن بيقول ادعى قوم حب الله تعالى فبتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي عايز يعرف هو بيحب ربنا يبص هو بيتبع النبي ولا لا. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل الخلق على الإطلاق، شهد بذلك الكافر قبل المسلم، بل شهد بذلك الأعاجم الغربيون قبل المسلمين. شوف النهاردة لما تقرأ لمايكل هارت في كتابه العظماء 100 في التاريخ، يصدر في الطبعة 3 أن الشخصية الأولى في تاريخنا المعاصر التي يجب أن تصدر هي شخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها عيسى، ومن بعدها موسى، ومن بعدها عدد من العلماء هم من وجهة نظره عظماء البشرية. بل انظر إلى الدكتور شيراك النمساوي يقول إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع عجيب. وسنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا ما توصلنا إلى تطبيق تعاليمه. والله إحنا بنوجه الكلام ده للجنة التأسيسية للدستور، بنوجهه والله، وبنقول لهم راجل مش مسلم مش على ملتنا ومش على ديننا وبيقول التشريع الإسلامي أحسن تشريع، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أحسن نبي. ليه؟ لأنه جاء بتعاليم لو مشينا عليها هنبقى أسعد الناس. بنقول الكلام ده للمسلمين الخيبانين اللي بيتبعوا القنوات المجرمة، القنوات العميلة، القنوات اللي أثبتت بغضها حتى لنبي الإسلام. يا راجل، سنة وثمان شهور كل برنامج تكشو تفتحه في أي قناة حرب على الفكرة العقدية الإسلامية، صح؟ فلما وقع هذا الأمر اتحركوا إمتى؟ لما خلاص بقى منظرهم، بقى منظرهم بايخ، بقت كل الدنيا بتتكلم وهم خلاص بقى يعني، وتلاقي بقى بين القذارة والصفاقة وقلة الأدب اللي هم فيها يكتبوا لك كده مجموعة قنوات مش عارف ايه تستنكر العرض المسيء لهذا الفيلم المسيء للرسول محمد، وكأن الرسول محمد ده مش رسولهم يعني، مش نبيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس احنا هننتظر ايه من ناس بعد دينها وحربت اسلامها وحربت قواعد الاسلام على مستوى اعلى درجات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نحب رسول الله لانه صلى الله عليه وسلم رسولنا، وقد انقذنا الله به من الضلاله الى الهدى. لما واحد يشوفك وانت ماشي بعربيه العربيه مفوته فلحق وانت على الطريق وقال لك خلي بالك لو انت مشيت كتير ممكن تعمل حادثه، فانت فطنت وبدات تهدي تهدي لغايه لما ايه وقفت العربيه. يبقى الراجل ده صاحب جميل عليك ولا لا؟ طب واحد تاني وانت ماشي ما انتش واخد بالك النور قطع ففي بلاعة لو محدش نبهك لها ممكن تقع تتكسر، فقال لك خلي بالك وانت ماشي هتلاقي على ايدك اليمين كده في بلاعة، فوانت ماشي خلي بالك يا اخي لحسن ايه تقع تتكسر. يبقى جزاه الله خيرا ويبقى صاحب جميل عليك ولا لا؟ لو لك ابن بيضيع منك وبيشرب المخدرات صباح مساء وبقى مدمن، فجالك واحد كان سبب في هدايته، ها يبقى صاحب جميل عليك ولا لا؟ طب تخيل انه قد جاءك رسول الله فانقذك الله به من العماية ومن الزيف ومن الزيغ ومن الضلال ومن الفسوق ومن دركات الأهواء إلى درجات العلا في الجنة. تخيل أنت بقى لما ربنا يبعث لك من ينقذك من كل هذا، المفروض تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ هنشوف الصحابة عملوا إيه مع النبي لأنهم فهموا المعنى ده. هنشوف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بيقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء ومات فأظلم منها كل شيء. اللي بيتكلم ده مين؟ أنس بن مالك. كان بيشتغل ايه عند النبي؟ خادم النبي. المفروض اللي بيشتغل خدام عند حد يبقى ايه؟ ده انا خدام يا عم. من دركات العلمانية اللي احنا عشناها الرأسمالية فكرة الطبقية، ان في واحد فوق وفي واحد ايه تحت، والطبقة المتوسطة دي بدأت تتلاشى تتلاشى تتلاشى. فاللي فوق معاه عربية برج، واللي تحت معهوش نص جنيه يركب، فده المفروض يبص لده ازاي؟ انت مغتصب لحقي في الحياة، ده انا مش طايقك يا عم. انما شوف الصحابي اللي خدم النبي بيوصف، شفتوا ايه اللي حصل للمدينة؟ لا شوف الوصف الاحلى بقى، يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لشيء عملته لما عملته ولا لشيء لم أعمله لما لم تعمل؟ ايه رأيكم في الحكاية دي؟ شفت النبي عليه الصلاة والسلام ده، شوف بقى، شوف بقى أبو طلحة يرمي بين يدي النبي يوم أحد ويقول يا رسول الله لا تشرف، لا تشرف يعني ما تطلعش عشان ما يشوفوكش، لا تشرف فيصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك يا رسول الله. ده أبو طلحة بيقول له لا، انت تقعد كده وانا سأكفيك اياهم، لا تشرف فيراك احدهم فيلتقطك فيضربك بسهم فتموت نحري دون نحرك يا رسول الله. عروة بن مسعود بيقول وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى كيف يعامل أصحاب النبي نبيهم، بيقول وفدت على الملوك وأبناء الملوك فما رأيت أحدا يعظم أحدا بمثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. بيقول ما تنخم نخامة، ما تنخم ايه نخامة فسقطت الا وقد دلك بها وجهه وبشره وصدره. ايه رأيكم بقى؟ شفتوش حب اكتر من كده؟ ده حب انت مش متخيله. مع النبي يتنخم نخامة تقع في ايد واحد يعمل كده، انت من وجهة نظرك ايه يا عم؟ في ايه؟ ايه ده؟ لان انت ما انتش متخيل المحب ممكن يعمل ايه. الراجل ده احنا شفنا او سمعنا عن الاقذار الانجاس اللي انتجوا الفيلم ده واللي انتجوا الافلام الاباحية، ازاي الواحد منهم ممكن يعمل ايه في افلام اباحية علشان يرضي محبوبه؟ ده احنا بقى بنرضي النبي والصحابة بيرضوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحب رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الكمال الإنساني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإمام النووي بيعلق بيقول إيه بقى؟ بيقول فإذا نظرت إلى وصف هيئته فجمال ما بعده جمال، وإذا نظرت إلى أخلاقه فكمال ما بعده كمال، وإذا نظرت إلى إحسانه وفضله فهذا وفاء ما بعده وفاء. إيه رأيكم يا إخواني؟ احنا بنحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن أخبر الناس به وأفضلهم بعد الأنبياء وهم الصحابة، أحبوه وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، صح ولا لا؟ أبو بكر، احنا بنعلم إخواننا هنا في درس الجمعة إن أول ما تسمع اسم الصحابي تقول إيه؟ رضي الله. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ده نسابة العرب، من أرجح الناس عقلا، ده راجل كل مخه ده كل مخ اقتصادي، مخ اقتصادي يا إخواني، فعلا رجل تاجر. وعلى الرغم من ذلك يا إخواني هذا الرجل، هذا التاجر، هذا الرجل وهذا التاجر وضع عقليته، العقلية دايما اللي هي التجارية دي بتبقى صعبة، وضع عقليته تحت عقلية رسول الله وتحت سلطان الوحي، عشان كده سمي الصديق، بيقولوا له إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به، خد بالك أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وبعد كده من بيت المقدس إلى إيه؟ إلى السماوات العلى. فقال لهم إن كان قال فقد صدق. أنا لسه ما عرفش، بس إن كان قال فقد إيه؟ الموضوع منتهي. إن كان قال فقد صدق. نحن بحاجة إلى صديقين الآن عشان يقول لهم إن كان قال فقد صدق. لما يتقال لك إن الحكم إلا لله، هذا قرآن أنزله الله على رسوله، ويطلع لك ناس في مسميات براقة، حزب المهلبية الديمقراطي، حزب مش عارف ايه الليبرالي، حزب مش عارف ايه اليساري، حزب، وكلهم متفقين على فكرة واحدة، ألا وهي اننا ما نش عايز الفكرة الدينية دي تسيطر. احنا مش عايزين نقلبها دولة إسلامية، دولة دينية. تمشوا في الشوارع تلاقي كل الشوارع ملتحين ومنتقبات. لا لا لا لا لا لا لا لا، ايه يا عم في ايه؟ كتب احدهم عن الاسكندرية يقول لقد زرت مدينة الاسكندرية هذا العام فاصبت بشيء من الاشمئزاز. خير يا رب؟ انا كنت فاكر بقى اصبت بشيء من الاشمئزاز بقى من الهوس الجنسي والتحرش مش عارف ايه الكلام اللي احنا بنسمع عنه ده. قال لا، ولكني اصبت بشيء من الاشمئزاز للمناظر المفزعة المنتشرة الآن في مدينة الأسكندرية من لحى ونقاب. مناظر مفزعة بالنسبة لهؤلاء الذين تعودوا على النجاسة للطهر. احنا بقى بنحب النبي علشان احسن الناس وافضل الناس واطهر الناس بعد الانبياء حبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب لوازم محبة النبي ايه؟ لما واحد يقول لك انا بحب النبي، ده احنا اول ما بسمع اسم النبي بعيط، تلاقيه بفرفر، تلاقي واحد ممثل طلع لك في التلفزيون شفت انا الموضوع فبيتكلم ازاي، يقول النبي وسيء الى النبي وراح معيط وقال اصلا لا اتمالك اعصابي بمجرد ما بسمع ان حد اساء للنبي. يا عم ده انت اول واحد يا عم اسأت للنبي، يا عم ده انت وشلتك يا عم اول الناس اسأت للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى النور اتقطع اول ما ذكرناكم. ايه ده؟ اول الناس اسأت للنبي، واول الناس امتهنت عرض النبي، واول الناس سخرت من النبي في افلامكم، وكنت بتطلعوا في فيلم الارهابي بتسخروا من النبي، وكنت بتطلعوا في الافلام دي بتزدروا سنة النبي، وتطلع تعيط وتضحك على الناس وتقول لهم اصل انا بحب النبي. صحيح من ملك عينيه كان فاجرا، اللي تلاقيه كده في اي وقت يرغي كده وينزل دمعتين اعرف ان الموضوع بتاعه ممكن يكون في ايه، في مشكلة، وبالذات لو كان معروف بالفجور. من لوازم محبة النبي الايمان بانه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، وانه خاتم الانبياء. طلعت واحدة في المغرب بتزعم انها نبية، انت حضرتك نبية؟ انت كفرتي بمحمد؟ لا لا لا لا ما كفرتش والله. ازاي يا وليه انت ما كفرتي؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. انا العاقب فلا نبي بعدي، مش دي عقيدتنا، عقيدة ختم النبوة؟ قالت له لا انتوا فاهمين غلط، النبي قال انا العاقب فلا نبي بعدي، ما قالش انا العاقب فلا نبي بعدي. شفتوش خيبة اكتر من كده؟ الايمان بانه رسول الله حقا، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. الايمان بأنه خاتم الأنبياء، ولا تقول لي بهائية ولا تقول لي قديانية ولا الكلام ده، كل الكلام الكفر ده كفر، خروج من ملة الإسلام. فمن اعتقد أن نبيا بعد نبينا يرسل في آخر الزمان فهو كافر على طول. يا وحشين يا اللي بتكفروا الناس. لا مش أنا اللي بكفر والله. التكفير حكم شرعي من الله عشان تبقى الأمور واضحة. التكفير حكم شرعي زي ما بالظبط اجي اسالك ما بتصليش حكم ترك الصلاه ايه؟ كافر في اصح اقوال اهل العلم. جبت الكلام ده منين؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر. خلصت الموضوع. يبقى مين اللي بيكفر؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين من لوازم محبة الرسول محبته وتقديمه على النفس والأهل والمال والولد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسه ها وأهله ها وولده والناس إيه؟ أجمعين. ثلاثة تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم. انت عارف لما تيجي تسأل واحد اشهد ان محمد رسول الله يعني ايه؟ فتلاقي كده واحد كده ما شاء الله حاجة طول بعرض بارتفاع حاجة ايه ده؟ تقول له يعني ايه اشهد ان محمد رسول الله؟ يقول لك يعني النبي هو رسول الله. لا، اشهد ان محمد رسول الله لها مقتضيات. واحد طاعته في كل ما امر. لا تتعامل مع منهج الرسول بانتقائية، تاخد اللي انت عايزه وتسيب اللي انت ايه عايز. ما تجيش تقول لي اصل الدين فيه قشور ولباب، اصل اللحية دي لباب والثياب لباب وتقصير الثياب لباب والسواك لباب والسنة القبلية لباب والصيام النوافل ولا قشور؟ قشور ده لباب عندنا وقشور عندنا. قشور قشور قشور متأسف عكس هي لباب عندنا قشور عنده. هيقول لك بقى اللحية قشور وصلاة النوافل قشور وقيام الليل قشور. يا دي الخيبة النعى، كل ده قشور. أمال إيه اللباب؟ أمال إيه اللباب؟ صيام رمضان قشور. الإسلام الأمريكاني المعتدل، الإسلام الأمريكاني المعتدل اللي جاي لنا بقى فوهات المدافع اللي الأستاذ جمال المبنى بيدافع عنه هو ورجالته الترسانة الإعلامية دلوقتي اللي بيقولوا ثلاث سجاير في رمضان ما يفطروش. طب اربع سجاير؟ لا. ما الدليل؟ قال ان الله وتر يحب الوتر. طب العيال يا عيني مش متجوزة وبتاع وتعبانين والدنيا حر قال لك خلاص. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللامم. طب اللامم قال لك ايه؟ قال لك يا عم ده اسكت بس افهمك، انت مش فاهم الدين. طب فهموني. قال لك ما هو انت لو صاحبت واحده ومشيت معاها خد بالك ده من اللمم الذي يغفره الله. يا راجل والله العظيم. قال له ده من اللمم الذي يغفره الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. طاعته في كل ما امر. اثنين تصديقه في كل ما اخبر. ثلاثة الانتهاء عما نهى عنه وزجر. أربعة الوقوف عند حده صلى الله عليه وسلم والذود عن حياض سنته. صح ولا لا؟ إذن يا إخواني من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم التسليم لحكم الله ورسوله. انت عارف يعني ايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انت عارف يعني ايه؟ ان لما ربنا يقول لك حكم او النبي يقول لك حكم تعمل ايه انت؟ تقول سمعنا وايه؟ واطعنا. لو انت قلت غير كده يبقى انت اعترضت على حكم الله ورسوله. سبب نزول هذه الايه كما اورد الامام مسلم ان الزبير رضي الله تعالى عنه احتكم إلى رسول الله. تبي يقول له يا رسول الله إن هذا الرجل يزعم أني أخذت حقه في الماء للحرافة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع من الطرفين فحكم لمن؟ للزبير. فقال له: حكمت له لقرابتك، يعني أنت حكمت له يا رسول الله عشان هو إيه؟ قريبك. فأنزل الله قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب ممكن أنا أحتكم إليك وبعد كده هتصدر حكمك، ففي طرف من الأطراف هيتصدر عليها الحكم صح، يقوم ربنا يقول: ثم لا يجدوا في أنفسهم إيه؟ حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شفت بقى الإسلام؟ فده معنى الاستسلام. النهاردة نعرض بقى الحكاية دي علينا ويسلموا تسليما. دي بقى معلش نهار قدامها والله، مين ضحى أكتر، إحنا ولا الصحابة؟ لا إحنا، لأن إحنا ضحينا بالدين، إحنا ضحينا بالدين. يبقى مين ضحى أكتر؟ إحنا ضحينا بإسلامنا، جلنا على طبق من فضة أو من ذهب، وإحنا الآن اللي بنهين النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رحم ربي من أفراد. بسرعة كده بنهين النبي في العقيدة. ده في ناس دلوقتي بتقول ما فيش حاجة اسمها ربنا، من كثرة ما دخلت على المواقع الإلحادية دماغها جالها فيها برومة، بيقولوا ما فيش حاجة اسمها ربنا. في ناس دلوقتي ما عادتش بتؤمن بوجود الله وبقيومية الله، وفي ناس دلوقتي بتقول الإسلام في الجامع، لما نخرج من الجامع نسيب الإسلام ونشوف بقى مصلحتنا ماشية مع معسكر الشرقي ولا معسكر الغربي. وفي ناس تانية بتقول يا عم احنا بنؤمن ببعض الرسل وبنكفر ببعض الرسل. وفي ناس تانية بتقول لازم نحقق المواطنة تحقيقا كاملا، المسلم اخو اليهودي، اخو اللاديني، اخو الملحد، اخو النصارى، كله على كله. وتناسوا قول الله تعالى: انما المؤمنون اخوة. وفي ناس بتقول ده الانجيل والتوراة كتب مقدسة ويجب ان احنا نعاملها معاملة القرآن. اليست هذه مصيبة؟ وفي ناس بتنكر عذاب القبر، وفي ناس بتنكر القضاء والقدر، وواحد بيمشي بيشرب مخدرات بتقول له بتشرب مخدرات ليه؟ يقول لك اصل ربنا هو اللي كتب عليا كده. هتعترض على قضاء الله وقدره؟ الانسان مسير مش مخير. وفي ناس بتوالي المنافقين، يا المنافقين دول لو هتكلمكم عنهم مش هنخلص النهارده. منافقين ده الواحد شاف بعد الثوره بلاوي، مش منافقين، ضلاليه. الراجل نسي ان في حاجه اسمها يوتيوب، ذاكره للامه اسمها اليوتيوب، بيقول الكلمه ويقول ضدها ويقول والله واشهد الله. تشهد الله يا ضلالي، والله منك براء. وقنوات الضرار اللي قاعده شغاله بتضل الخلق، اوعوا. اخوانه الدوله، اسلمت الدوله، هما ما قالوش اسلمت الدوله، قالوا ايه؟ اخوانه الدوله. وبعد ما خلصوا اخوانه الدوله دخلوا سلفانه الدوله، وبعد كده لو الصوفيه طلعوا قالوا الاسلام صوفيه الدوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت خايف ليه من الإسلام؟ خايف ليه من الإسلام؟ تقطعوا علينا، ده احنا لو الإسلام حكم تجارتنا كلها تقف. ده أنا بدخل كنترات كاملة حبوب عشان الشباب ينعنش. ده أنا لو الإسلام حكم ما عادش هعرف أبشي مع الحل شعري في الشارع وقابل البيت بتاعتي في أي مكان، وفي زمان. أصل لو الإسلام حكم ما عدتش هعرف أتفرج على المقاطع. أصل لو الإسلام حكم ما عدتش هعرف أشتم براحتي وبلطجي براحتي. أصل لو الإسلام حكم مش هعرف أتعامل بالربا. أصل لو الإسلام حكم مش هيبقى فيه منتجعات سياحية ولا شواطئ للعراة. أصل لو الإسلام حكم مش هنلاقي بعد كده شباب البلد ماشي مدروخ بيضرب سبعات في تمانيات. أصل لو الإسلام حكم مش هنلاقي قضايا عند محكمة الأسرة بالآلاف والملايين. لو الإسلام حكم مش هنلاقي الزنا ومش هنلاقي زنا المحارم منتشر كالماء والهواء. لو الإسلام حكم مش هنلاقي إشاعة الفاحشة في وسائل الإعلام. مش هنلاقي حرية الكفر، لا حرية الفكر كما يزعمون. لو الإسلام حكم ناس كتير قوي قوي قوي قوي مش هتعرض تعرض السفهة ولا تعرض كل البلاوي اللي قاعدة تعمله. عرفت هما بيحاربوا الإسلام ليه؟ علشان هو نفسه ياخد حقك في حتة الأرض وهو جارك، وبعد كده يجيب محامي بثلاثة تعريفة يزور لك القضية بأي ملعوب من الملاعيب، صح؟ وياخد حتة الأرض. عايز ياخد حق أختك او والدتك في الميراث ويقول لك هديها مواسم، عاجبها عاجبها مش عاجبها تخبط دماغها في الحيط، صح؟ الاسلام لو حكم حاجات كتير يا اخواني في حياتنا هتتغير تغير تدرجي وتدريجي، صح؟ ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في لحظات. بس الاول يحكم، بس الاول يمسك ويلاقي اذان صاغية ويلاقي شعب مش زي شعب بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مش احنا بقينا كده برضه؟ الولي ماشي مع البت، فواحد صاحبه يقابله، قشطه معلم بيه كمان. طب اتذكر يا أنا شو ده يا دي الخيبة. الولد تاني رايح يقابل واحدة في الجامعة يقول له بقول لك ايه، ايوه صاحبتها بقى الله يبارك لك. والتالت يقول له انت عايز تذاكر وتركز، سيبك انت بس من كلام من الشيوخ دول يا عم، كفروا سيئة تعمل حاجة يا عم، هو حد خرابها الا الشيوخ؟ طب انت تعمل ايه؟ قال له شوف بقى عندي حل سحري يخليك تركز وتجيب من جيد لامتياز. الله اكبر، ايه هو الحل السحري؟ عليك بالحشيش. حل سحري لا مثيل له. الله اكبر. وتلاقي كل الكلام المسف ده بيحصل وبيحصل، وبنرجع نقول اساءوا للنبي. مين اساء اكتر؟ لما تمشي في شوارع المسلمين وتشوف المناظر القبيحة من البنات، مين أساء أكتر؟ هم ولا العاهرات اللي مثلوا الفيلم ده؟ لا هم. لما تلاقيك الساعة 2 بالليل بتكلمني، ايه أصل الباشا سهران ما بيعملش حاجة وعنده بقى العرض المجاني شغال فلازم يتكلم، مين أساء أكتر؟ اللي قاعد على النت اكتر من 10 ساعات بيضيع دينه ووقته وعمره، ولا دول اللي ما يعرفوش حاجة عن اسلامنا؟ مين اساء للنبي اكتر؟ اللي سقط بنطلونه وفتح صدره وقاعد ياكل لبان ولابس انطيل وحظاظة ويابس خواتم زي خواتم النساء، ولما تيجي تكلمه يكلمك مع ترقيق صوته، مين اساء للنبي اكتر؟ مين اساء للنبي اكتر؟ اللي ماشي في الشارع وقت الصلاة والاذان بيأذن فتقول له تعالى صلي يقول لك معلش والله عندي كورس والله، او واحد تاني تقول له تعالى صلي يقول لك شكرا والله انا بعزمك على الغدا، بقول لك تعالى صلي. مين اساء للنبي اكتر؟ اللي بيطلعوا في قنوات التوكشو بيسموه النخبه المثقفه، النخبه المثقفه اللي من حقها ان هي تتكلم واحنا لازم نسمع. هم يقولوا وكأن كلامهم وحي وإحنا ننفذ ونقول سمعنا وأطعنا. هم يكتبوا وإحنا على طول نقول لهم شخبطتكم تخطيط لمصر. مش هم عايزين كده؟ مين أساء؟ هم ولا دول؟ لما واحد يطلع يحط لي مبادئ فوق الدستورية حتى تكون هذه المبادئ حاكمة للدستور خوفا من أسلمة الدستور. مين أساء أكتر؟ المخرجين والممثلين والإعلاميين اللي عملوا من قضية ممثلة مصيبة كبيرة وانهيار للفن في مجتمعاتنا والحقوا الفن والإبداع ويعملوا بقى مظاهرات. سنظل ندافع عن حرية الفن ما بقي فينا نفس. يا يا حبيبي حرية الفن والراجل يطلع في التلفزيون وأنا أناشد رئيس الجمهورية أن يتصدى لهذه الحملات التشويهية لهذا الفن الراقي. فعلا هو فن راقي. كانت نتيجته ان احنا قاعدين نشتكي ونقول ظاهرة التحرش الجنسي. نفسي تقروا جريدة الاهرام امبارح الجريدة الرسمية صفحة 26 عاملة نص صفحة كاملة بتقول انقذوا امتنا من نسبة الطلاق المتلاحقة اللي بتجري. طب بتجري ليه نسبة الطلاق؟ قالوا اصل نسبة الطلاق قاعدة تزيد بسبب الفيديو كليب وبسبب المقاطع المواقع يعني قصدك اللي لما التيار الاسلامي رفع قضية علشان تغلق المواقع الاباحية طلع وزير الاتصالات وقال ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش اثبت حرية الشباب علشان ما يتحولوش اللي بقى ايه طاقة مدمرة زي بعض البلاد ويلجأوا الحاجات وحشة. يلجأوا الحاجات ايه؟ وحشة. شكرا يا وزير الاتصالات، شكرا شكرا. مين اساء للنبي اكتر؟ الامة اللي بتقول الاسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية. طب ممكن نخليها الشريعة الاسلامية؟ استغفر الله العظيم. الشريعة الإسلامية أنت قصدك أحكام الشريعة؟ لا لا لا لا لا لا لا. أخوانت الدستور، أسلمت الدستور، وبدأوا دلوقتي يعملوا ائتلافات للحفاظ على هوية مصر بعيدا عن الدستور الإسلامي. وإحنا بنقول لهم مين شتم النبي أكتر؟ ياللي بتقول لو النبي بعث هقول له يا رسول الله انت حضرتك على دماغي، هدخلك تصلي واقعد معاك في الجامع تعلمني، انما اول ما حضرتك هتخرج من المسجد ما تقوليش هعمل ايه، انا حر اعمل اللي انا عايزه. وهي دي الحريات العامة والحريات الشخصية اللي عايزين يكفلوها في الدستور. مين اساء للنبي اكتر يا اخواني؟ امة نازلة تصلي العيد، على اللي بيحصل في صلاة العيد، ابص على العيد، العيد فرحة بقى، وابص يابا رايح اخطب العيد الاف ما شاء الله منظر رائع، وبعد صلاة العيد مباشرة تشوف منظر تاني، تيجي تتكلم يا عم الشيخ ما تحبكهاش بقى، يا مولانا الدين يسر، يا مولانا ولن يشهد الدين احد الا غلبة. ايه ده؟ دي أعياد المسلمين. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود قدسنا المفقود. ما العيد إلا أن يكون محمد فينا وما سواه عميد. أنت فين يا عم؟ مين أساء للنبي أكتر؟ اللي شتموا اللحية وقاعدين يعملوا كاريكاتير بيسخروا فيها من النبي عليه الصلاة والسلام ولحية النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ وأول ما بيجي الإخوة يلتحوا في وزارة الداخلية. يعني شوف أسامة الغزالي الحرب كاتب مقالة امبارح في جريدة الأهرام، اللحية. أنا قلت ما شاء الله هينصر اللحية بقى، فأحد يقول بقى السيخ لهم لحى والهندوس لهم لحى. يعني عايز يقول لهم انتوا يعني مكبرين الموضوع يا اخوانا، بطلوا تفاهات بقى يا اخوانا، بقى امسكوا في اللباب بقى وسيبوا القشور. يا عم انت مالك انت؟ الدين كله لب. انا لو عندي برتقانة وقشرتها بعمل ايه في القشر؟ برمي الايه؟ القشر. اللي يقول ان الدين في قشور يعني بيقول ان الدين في حاجات عايزة ايه؟ تترمى. مين شتم النبي اكتر؟ اللي بيوصف اللحية بالوصف ده، واللي بيوصف الحجاب بانه بدعة دخيلة على الاسلام، واللي بيوصف المتدينين بانهم متزمتين. مين شتم النبي اكتر يا اخواني؟ واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسمنا الواجب لعدد من الحاجات. على مستوى الفرض اعمل ايه؟ على مستوى الأسرة أعمل إيه؟ على مستوى رجال الأعمال يعملوا إيه؟ على مستوى الإعلاميين والمثقفين والناس اللي في شغل النت تعمل إيه وتصميم المواقع؟ كله يعمل إيه؟ أهم نقطة ياريت إخواننا يكونوا معايا فيها بالنسبة للفرض، واحد إنه يتدين، إنه يبقى سني. نبطل بقى يا إخواننا يا أخوة. أنا ببقى حزين جدا لما بمشي في الشارع فأقول له أنا عايز أروح مثلا جامع الجامعية الشرعية، يقول لي جامع السنيين. أنت عارف كلمة جامع السنيين دي كلمة تصنيف الأمني، جامع السنيين. الجامع اللي محدش يقرب له يعني. عشان اسكت يا عم، ده اللي بيصلوا وراهم بيقطموا رقابته. ده أنا دخلت صليت وراهم مرة، صلوا بي بعشر دقايق. صلوا بيك بكام يا سيدي؟ بعشر دقايق، ربع ساعة. هو الاسلام بيقول لهم كده؟ امال الاسلام بيقول لهم ايه؟ اقلب اخطف لك اربع ركعات، مش هو اللي بيقول لهم ايه ده؟ ان انت تتدين وتبقى سني، سني في صورتك، سني في سيرتك وطريقتك في حياتك. دي شوارع المسلمين دي اللي ما شافتش نظافه دي؟ دي جيرة المسلمين لبعض؟ ان الاقي واحد الساعة 2 بالليل مشغل لي بحبك يا حمار بأعلى الصوت. يا عم في ناس مرضى، يا عم يمرضوا ولا يموتوا، انا مالي يا عم الحاج؟ انا حر، انا قاعد في بيتي. ايه قاعد في بيتك؟ ايه ده؟ هو ده الاسلام؟ هي دي اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان تشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرتك، في طريقتك، في حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين يا سيدي؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومظهرا وسلوكا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. اثنين، أن تتعلم سنة رسول الله. تخيل شاب جامعي النهاردة، أخ كده محترم زي حضراتكم، وبيقول أنا عايز أتدين وما يعرفش حاجة عن النبي. بسألكم بالله، الراجل ده اللي ما يعرفش حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، دي مشكلته كبيرة ولا لا؟ مشكلته كبير. طب اعرف ازاي عن النبي؟ هقول لك اسم كتيب جميل كده، نبدا بقى نتعلم كده يعني السيره بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام. كتاب جميل اسمه وقفات تربويه مع السيره النبويه. كتاب اسمه ايه؟ وقفات تربويه مع السيره النبويه. الكتاب ده بيعمل ايه؟ بيعلمني السيره وبيقول لي ازاي تستفيد بقى من سيرة النبي إيمانيا، تستفيد من سيرة النبي عقديا، تستفيد من سيرة النبي سياسيا. مش الرسول كان نبي، والرسول كان حاكم، والرسول كان أب وكان جد، والرسول كان زوج، والرسول كان بيصلي وبيبكي، والرسول كان بيبتسم وبيضحك، صح؟ يبقى انت هتشوف النبي في كل حياته وتبدأ تؤسلم حياتك قدر استطاعتك، أن تجتهد غاية الاجتهاد في ذكر ما أمرك رسول الله بذكره وسنه لك. عارف كتاب حصن المسلم؟ في كتاب اسمه ايه؟ حصن المسلم. الكتاب ده اللي هو حصن المسلم ده انا عايزك تقرأه. كتاب اسمه ايه؟ حصن المسلم. هتقرأ اذكار الصباح واذكار المساء وتقرأ الحاجات دي كلها، او هتقرأ كتاب قبس مختار من صحيح الاذكار للشيخ مصطفى العدوي. كتاب اسمه ايه؟ قبس مختار من صحيح الايه؟ الاذكار. قل الحمد لله. قبس مختار من صحيح الاذكار او حصن الايه؟ حصن المسلم. لما تقرا الكلام اتعلم بقى. النبي لما كان بينام كان بيعمل ايه؟ ولما كان بيقوم كان بيعمل ايه؟ ولما كان بيصلي بيقول اذكار ايه؟ صح؟ ولما كان بيمشي بيعمل، لما كان بيخرج من بيته بيقول ايه؟ لما كان بيطلع عليه الصبح بيعمل ايه؟ لما كان بتغرب عليه الشمس بيعمل ايه؟ صح؟ حياة كاملة. اجتهد ان تتعرف على هدي رسول الله. احنا تعلمنا سيرة الرسول، انما الهدي بقى، هدي النبي في الغزوات، هدي النبي في الزواج، هدي النبي في البيع والشراء، هدي النبي في النكاح، هدي النبي في الطلاق، هدي النبي في الخصام، هدي النبي في الغضب، هدي النبي في الفرح، هدي النبي في الضحك، هدي النبي في كل حاجة. اقرأ كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للنبي لابن الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. لازم تشارك في نصرة النبي. ازاي؟ ان تفرح لنصرة النبي وان تحزن لخذلان النبي، صح ولا لا؟ افرح لما النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ يفرح. ولما تصاب او يصاب النبي عليه الصلاة والسلام باي اساءة او تصاب سنته باي اساءة تعمل ايه انت؟ تحزن. حارب البدع اللي انتشرت بسبب الجهل. وانا هقول لك على كتاب محدش هيعرف بقى حتى من المبتدعين ولا ماشيين غلط انه يرد لك عليه. كتاب اسمه ايه؟ اسمه الابداع في مضار الابتداع. الابداع في مضار الابتداع ده لمين؟ للشيخ علي محفوظ. للشيخ مين؟ الشيخ علي محفوظ. مين الشيخ علي محفوظ؟ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأزهر بتاع زمان، أسأل الله أن يعيد للأزهر مكانته. كتاب رائع. أي واحد هيجي جدلك بقى عنده بضع وضلالات افتح له على طول وقول له أهو يا عم، وبعدين أهو منكم وإليكم، شيخ أزهري رسمي بيرد عليك. طب والبدع المنتشرة؟ بدع الشيعة، بدع الطرق الصوفية، بدع البهائية والقديانية، الكلام ده كله هل في كتب معاصرة في الرد عليه؟ كتب كتير جدا، بس أنا هحيلك برضو على كتاب اسمه فتاوى علماء الأزهر الشريف بجمع الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تعالى. جمع لك بقى فتاوى علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والموالد والقبور، فتاوى علماء الازهر في الشيعة، فتاوى علماء الازهر الشريف، واتجمعت كلها في كتاب اسمه المنار المنيف او المنار المنيف من فتاوى علماء الازهر الشريف. طب على مستوى الشباب والبنات يعملوا ايه؟ واحد، يعملوا جولات، ينزلوا الشوارع، يصحوا الناس الميتين اللي ماشيين، صح؟ يصحوهم يا اخواني. اللي قاعدين على الكافيهات مش هيقولنا، لازم احنا اللي ننزل لهم. بس عم الشيخ ده انا لو نزلت لهم، لو نزلت لهم هتتفاجئ مفاجاه العمر ان الشيطان حاطط جبل جليدي بينك وبينهم، وان انت لما هتكلموا عن ربنا في الغالب الاعم هيستجيبوا لك. الاخوه نزلت الجوله يوم الجمعه الماضيه، شباب اول مره ممكن في حياتهم ينزلوا ايه؟ جوله. اتفاجئوا بمفاجاه لا يتخيلوها. بيقول بندخل نكلم الشباب نلاقي رد فعل غير متخيل. ما تسيبوناش، طب هاتوا ارقام تليفوناتكم، طب يا ريت تاخدوا ارقام تليفوناتنا وتتابعونا وتقولوا لنا على الدروس عشان نيجي معاكم، طب هاتوا لنا اسطوانه، طب هاتوا. الله، في ايه؟ فيه ان الناس عطشانه ومحتاجه بقى جهدك يا عم الشيخ. بس انا عارف ان هم ياخدوا الاسطوانه مش هيسمعوها. مين اللي قالك كده؟ في اخ معانا هنا في المسجد حكى لي قصه فرحتني جدا من قصص كتير. قال لي انت تعرف انا عرفتك ازاي؟ قلت له لا. قال لي في واحد زميلي كنت متفق معاه هو وشلتنا ان احنا هنقف فوق السطح وهنقعد كلنا نشرب مخدرات، فهو جاي فلقيت معاه سي دي، فالسي دي وقع منه. السي دي اسمه ايه؟ اسمه الوهم القاتل لعلي قاسم عن المخدرات. فبيقول له ايه ده يا ابني في ايه؟ قال له شيخ يا اخي وقفني يا اخي واداني السي دي ده. اخ بقى من الاخوه ربنا يبارك فيهم تاني وقفه واداله السي دي. عم انا اتخنقت، المهم قعدت في الاخر ازحلقه وازحلقه وعشان امشي رحت واخد منه الايه؟ الاسطوانه. قال له شوف قبل ما تمشي السي دي ده يكون ايه؟ ماشي معاك. قال له ماشي. اول يوم اخده نسى السي دي، فجم يقعدوا قعده تانية. قال له انا مش قلت لك احترم نفسك وتاخد السي دي ده معاك؟ قال له بقول لك ايه، حاضر. اخد السي دي وهو نازل على السلم السي دي وقع منه، وقع منه على الايه؟ على السلم. فصاحب ده نازل لقى السي دي. هو في ايه يا عم؟ هو السي دي ده ماله بيلف يلف ويرجع لي ليه؟ الله يا اخواني هذا حصل. بيقول فسدت في شراعه واحد لان فيه في العماره دول اخوه، فقلت ما اسيبهولهم هم دول اللي بيقعدوا يسمعوا الايه الكلام ده كله، فقلت ما اسيبهم. المهم بيقول لك سبع ايام وبرضه السي دي ما ايه ما اتخدش. قلت بقى يبقى السي دي ده جاي لنا اما اسمعه يقول ومن يومها تبت عن المخدرات من فضل الله. ومثل هذا كثير يأتينا بفضل الله ومنته. اتحرك أيها الشاب. سيدة عائشة بتوصف النبي عليه الصلاة والسلام بتقول لهم، بيقولوا لها متى جلس النبي؟ قالت جلس النبي في آخر حياته في الصلاة بعدما حطمه الناس. تعرف كلمة حطموا الناس يعني ايه؟ ده شغل. فكانت نتيجته ان النبي في اخر حياته ما قدرش ايه يقوم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. توزيع عمل جولات دعويه في المدارس في الجامعات في النوادي في الكافيهات، تنزل لهم اماكنهم انت واخوانك وتبداوا تشتغلوا بطريقه دعويه مرتبه. وفي الحاله دي احيلك على طول على سلسله تعلمك الدعوة اسمها كيف تكون داعية ناجحا. اسمها ايه؟ كيف تكون داعية ناجحا. هتلاقوها على جروب علي قاسم على الفيسبوك. على مستوى الشباب، استعمال الشباب والقوة والفتوة فيما يحب الله ورسوله، والحذر من اتباع الغرب. حذر من اتباع الغرب يا رجالة. لبسنا رجالة، أكلنا رجالة، شربنا رجالة، موبايلاتنا رجالة. أخي بالك لما حضرتك تنزل الجامعة عيب قوي لما الاقي أخ بدأ يتدين ولابس لي بنطلون ضيق جدا جدا جدا جدا ولابس لي بادي مفصل عضلات جسمه بشكل. إيه يا عم الشيخ في إيه؟ يقول لك والله أصل ده لبسي يا عم الشيخ، هنعمل إيه؟ اختار لك لبس تاني يا مولانا. خلاص يا عم الشيخ تتدين. لا، هو انا لما تدين لازم لبسي يتغير؟ لازم لبسك يتغير، صح ولا لا؟ انما ابقى متدين مسقط بنطلوني ينفع يا عم الشيخ؟ على مستوى الشباب، الحذر من اتباع الفرق الضاله كالشيعه والصوفيه، والحذر من الافكار الضاله العلمانيه الليبراليه اليساريه الشيوعيه الماركسيه المهلبيه. كلمت واحد بيقول لي انت بتتكلم انت حضرتك مالك ومال الشيوعية؟ انت قريت لكارل ماركس؟ انت قريت له كتاب رأس المال؟ قلت له انا قريت له كذا كذا كذا كذا. قال لي كارل ماركس بتنتقده؟ قلت له نعم. كارل ماركس ليه؟ هو انا بتكلم عن الامام الشافعي. طب اقول له خلي بالك الامام ابن القيم بيقول كذا كذا كذا. قال لي بعد اذنك ما تكلمنيش بالشيوخ، الشيوخ ما بيفهموش حاجه. قلت له بس وهم ده اللي هم عايزين يوصلوك له، ان هم اول حاجه عملوها ما دخلكش بسرعه، هم عملوا لك حاجه اخطر، ان هم ضربوا لك الرموز وهي دي المقدمه لضرب الاسلام في ثوابته. على الشباب ان يحذر من المفاهيم الخاطئه كالحريه المزعومه. انا حر حريه مطلقه، انا متحرر، انا تحرري. على مستوى الاسره تستطيع الاسره المسلمه ان هي تنصر النبي عمليا بي. واحد، تنشئه الابناء على محبه النبي عليه الصلاه والسلام، صح ولا لا؟ نعمل مسابقات مين هيطبق سنه في الاسبوع ده، واللي يطبق سنه نديله هديه، صح؟ مين هيتعلم سنه ويعلمها لاصحابه، صح؟ محاربه كل العادات والتقاليد المخالفه للسنه كالاحتفال بعيد الام وعيد شم النسيم وإقامة الأفراح والحضور، صح؟ كل هذا لا يجوز. مخاطبة المسؤولين للاهتمام بمادة التربية الدينية، إن شاء الله سيكون. إنما ده إحنا كنا بندرس عربيك مش عربي، وبندرس إنجليش بدل الدين. مدرس الدين يقول لك الدين ما بيخش في المجموع. بقول لكم إيه؟ يلا يا ابني انتوا ضعاف في الانجليزي، توكلنا على الله، نقلبها حصه جرامر. يا دي الخيبه يا اولاد. كان في مدرسه بتدي الدين بالانجليزي، ادي نكته. مدارس ليه؟ ما في قيادي كبير دلوقتي بيأسس حزب طلع بيقول ده احنا يجب ان احنا يعني نقف قدام الناس اللي بتشتم الانبياء ومش عارف ايه الكلام من ده. تخيلوا بقى بيقول ايه؟ بيقول يا راجل ده النبي وقف قدام الفيل ايام ابرهة وبيقول للبيت رب يحميه. تخيلوا ده بيأسس حزب. يا كريم يا رب. إقامة معارض عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشجيع الفائزين بإهدائهم بعض الكتب النافعة. تسمية المجموعات الدراسية بأسماء الصحابة ومجموعات حفظ القرآن بأسماء الصحابة إحياء منا لذكرى هؤلاء الأطهار رضي الله عنهم. طيب بسرعة على مستوى الإعلاميين والمثقفين ورجالتنا على الإنترنت يعملوا إيه؟ واحد، التصدي للهجمات الإعلامية التي تستهدف ثوابت الإسلام. إن أول ما حد يتكلم عن الدين مباشرة حضرتك تقوم رادد، ما تستناش. الدين ده دينك وستسأل عنه بين يدي الله، صح؟ لو ما عرفش أسأل الشيوخ والعلماء الثقات وهم يردوا لي على الشبهات. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. اثنين، محاربة العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الحياة. ده كمان مفهوم قديم. ده العلمانية المتطرفة المعاصرة بتقول فصل بعض أجزاء الدين عن الدين. يعني الصلاة كويس؟ مش مشاكل؟ كان فيه الأخلاق مفيش مشكلة مننا؟ إنما تطلع تتكلم عن الجهاد؟ لا لا لا. عن الولاء والبراء؟ لا لا لا لا. عن الحكم بما أنزل الله؟ لا لا لا لا لا. وما يطلع اتكلم في ايه؟ اتكلم عن قصه ميكي ماوس؟ يعني انا عايز اعرف ايه اللي اتكلم عنه، صح يا اخواني؟ لا، احنا عايزين دين عصري، دين سهل، دين لذيذ، دين بسيط، دين لطيف، والله العظيم. طب انا اجيب لك دين من عندي يعني؟ عقد اللقاءات مع المنصفين من غير المسلمين والتحدث عن النبي ورسالته وترجمة هذه اللقاءات لكل اللغات. ثم طباعة كتب السيرة النبوية يا إخواني ونشرها بين الناس. أما عن طريق، أما بالنسبة لشباب الإنترنت فعمل مواقع ومنتديات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وتسجيل الرسائل الإلكترونية وبعتها بقى للإيميلات والقوائم البريدية الخاصة ببعض الأحاديث والمواعظ النبوية الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، تدشين مواقع وصفحات للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أكبر الصفحات على النت صفحة أخ عملها لنا هنا من أخ من المنصورة هو وإخوانه، اسمها اجعل صفحة النبي، اجعل صفحة النبي رقم واحد. انتم متخيلين دي بقت صفحة وصلت بين 6 مليون، 6.5 مليون ان شاء الله لا قوة الا بالله. شفت الشغل؟ اللي عايز يشتغل للدين هيلاقي، صح؟ زي ما في ناس بتهدم لازم احنا نبني، صح؟ وعليه لازم يا اخواني نتحرك، الاغنياء لازم يساهموا في طباعة الملصقات وفي طباعة المطويات. في مطويات هتوزع عليكم ان شاء الله دلوقتي، عملناها عن نصرة النبي عليه السلام، حضرتك خدها وعيد تصميمها وابدأ انشرها. في فيديوهات النهاردة، المحاضرة دي اللي انا قلتها دي لازم تنتشر على الانترنت وبالذات في الجروبات غير الاسلامية، وما بحبش التصنيف ده بس للأسف اتفرض علينا، لازم تنشره، لازم تتحرك. المدارس والجامعات اهي داخلة اهي، لازم نبدأ نفعل القضية ونوظف الحدث. احنا لو استنينا اسبوع او اسبوعين كمان يا اخوانا الموضوع هيبرد ويموت، انها ممكن عشرات الناس تتدين ان وظفنا الحدث ده لدعوتهم الى الله، صح ولا لا؟ الاسطوانات، السيديهات، المطويات، احنا عاملين مطويات وسيديهات، الحاجات دي موجودة يا اخواني على جروب علي قاسم على الفيسبوك، اسطوانات دعوية جديدة مطلوب ان حضرتك تقوم بنسخها ونشرها. عملنا منها اوتو بلاي، وعملنا منها اوديو، وعملنا منها الكلام ده كله، كل الحاجات دي عملناها عشان تنتشر، عشان نشوفها بدل ما سواقين التكاتك وسواقين العربيات، وبدل ما الشباب اللي مفيم عربيته وقاعد يسمع اغاني، انزلوا له يا اخواني واعملوا الشغل ده. واحنا النهارده هنبدا ان شاء الله تعالى، اول حاجه هنبدا بيها هنبدا نحفظ قران، هنحفظ قران. الشيخ محمود البنداري معانا كل اثنين وخميس، كل اثنين وخميس بعد العصر، بس في شباب كتير زي حضراتكم كده ما بيبقاش فاضي الا يوم الايه؟ الا يوم الجمعه. انا بقترح ان بعد درس الجمعه اللي عايز يحفظ يحفظ مع مين؟ مع الشيخ، يبقى بعد الدرس مباشره الاخ يبدا يحفظ. ايه رايكم في الفكره دي؟ لحق ياخد محصول الاسبوع كاملا ويجي يسمعه يوم الجمعه للشيخ. يبقى دي اول حاجه هنقدمها للرسول، ان احنا هنحفظ القران. مين هيحفظ القران يا اخواني؟ ها، نصرة للرسول. اثنين، على جروب علي قاسم على الفيسبوك نزل لكم سلسلة الشباب مشكلات وحلول. اي مشكلة تتخيلوها لطلبة اعدادي وثانوي وجامعة، طبعا انتوا فهمتوا خلاص، اي مشكلة. احنا عملنا 29 محاضرة ل 29 مشكلة موجودة في واقعنا. انا عايز السلسلة دي تنتشر، هننزلها على الموبايلات عشان نبعتها. واحد عنده مشكله في العاده المحرمه تبعت له على طول قبل ان تنفذ صلاحيه، واحد عنده مشكله في المقاطع المحرمه، وهكذا. وصلت؟ هتلاقوها على الجروب. كيف تكون داعيه ناجحا؟ هتلاقوها على الجروب السلسله دي، سلسله تعرف على الاخر. الشباب اللي بيقولوا احنا بنقعد مع بعض، الناس دلوقتي دماغهم اتغيرت، وفي ناس بتلحس مخهم وبيتقعد معاهم في مكتبات معينه وبيتقعد معاهم في اماكن معينه وبداوا يلحسوا لهم مخهم. بقول لك اسمع سلسله اسمها تعرف على الاخر، السلسله دي انا عملتها علشان الاخوه تبدا تعرف افكار الناس دي بتقول ايه وتعرف ترد عليهم. نبدا الشغل يا اخواني. مين هيبدا الشغل يا جماعه؟ مين هيساهم في نشر هذه الاشياء على الانترنت؟ مين؟ انا عايز اسمع بقى ان الانترنت اتقلب. يعني شوف بقى شغل المقاطع الصغير ده سيبك منه، احنا هنشتغل بقى الشغل الكبير. الشغل الكبير بقى هندخل بقى نعمل زي ما بنعمل جولات في الشارع، هنعمل جولات فين؟ في النت. ونبدأ ننشر الحاجات دي يا إخواني قدر استطاعتنا. ماشي يا إخواني. آخر حاجة، نغمة موبايلك الكولتون النهاردة هتتغير حبا لرسول الله، حتى الكولتون عشان يفضل يفكرك. هتتصل بي هتلاقي كولتون كده معمول عن محبة النبي عليه الصلاة. الكولتون ده، الكولتون ده مباشرة تنزله. ماشي يا إخواني. ايه اه الصورة الشخصية اللي على الفيس طبعا، انه اخ يبقى اسمك ايه، اسمك ميدو وحاطط لي رقاصة. لا هذا لا يرضي الله عز وجل. تبدأ الاخوة ينشروا الايه الكولتون ده ان شاء الله تبارك وتعالى. عملنا عملنا يا اخواني خط اسمه افتح لي قلبك، اي حد عنده مشكلة يتصل بالرقم ده يوم الاثنين او الخميس من العصر المغرب. الرقم اهو عشان تنشروه في الشباب، وبرضه هتلاقوه على الفيس، عايزه ينتشر على الفيس وعلى الارض يتوزع بقى على الشباب ان شاء الله. 0 10 1 2 4 4 9 3 3 0 10 1 2 4 4 9 3 3. ماشي يا اخواني. اه ان شاء الله ما عندنا بقى ان شاء الله في درس يوم الخميس ان شاء الله في مسجد الرحمه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان مسجد الرحمه في شارع شارع الاتوبيس القديم ده يوم الخميس ان شاء الله. انما احنا بقى عندنا هنا كل جمعه بعد صلاه المغرب لقاء للشباب. الواجب بتاعك ان انا عايز ان شاء الله تبارك وتعالى شباب البلد نجتهد عليهم، شباب اعدادي وثانوي وجامعه نجتهد عليهم. احنا هنبدا نخلص سلسله جدد ايمانك، ومباشره هعمل سلسله الشباب مشكلات وحلول. كل المشكلات الخاصه بشباب البلد هعملها سلسله كامله ونوجد لها الحل الواقعي. اتفقنا يا اخواني؟ فاحنا عايزين نبدا نشتغل ندعو شباب البلد الضايعين اللي انتوا شايفينهم دول، نبدا ناخد بايديهم الى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. ده الدرس. وعندنا مسابقه، دي المسابقة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى عشان نشغل الناس في تصحيح العقيدة. عملنا سلسلة اسمها سلسلة محو الأمية الدينية. أول حاجة في محو الأمية الدينية محو الأمية العقدية، ودي إن شاء الله عن طريق تلخيص، عن طريق مذكرة كتاب اسمه منهاج الفرقة الناجية، والشرح بتاعي هتلاقوه عندكم على الجروب، والكتاب موجود بإذن الله على الجروب اللي عايز ينزله، وهيمتحن فيه مش الحد الجاي ده، الحد اللي بعده. العشرة الأوائل إن شاء الله لهم هدايا قيمة، وفي أقرب فرصة اللي هيسلم الهدايا دي لعله يكون الشيخ محمد حسان إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وبعده مباشرة في محو الأمية الدينية هناخد كتاب في العقيدة تاني، وهناخد كتاب في السيرة، كتيب صغير كده في السيرة علشان نعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. اخيرا يا اخواني زي ما اتفقنا هنوظف الحدث وهنخرج جولات دعويه علشان ناخد بايد الناس الى الله. مين عايز ياخد بايد الناس الى الله؟ مين عايز يخرج في الجوله؟ جميل، جميل جدا جدا جدا. معاكم الاستاذ محمد رائد الون، الجامع كله عليك ان شاء الله يضربوك، ماليش دعوه بقى، اقعد معاهم فاهمهم واشتغل. معاكم الاستاذ محمد رائد صديقي واخي، وان شاء الله الاخوة تاخد بقى الهدايا والشغل، ونبدأ ندعو الناس ونوظف الحدث صح. نوظف الحدث صح يا اخواني بان احنا ندعو الناس الى الله ونستغل عاطفتهم. انا سعيد جدا بهذا اللقاء، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاقوال والاعمال والاحوال. في كده مطوية نصرة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة اهي مع الاخ طه، وهي موجودة مرفوعة على الجروب برضو، وفي ورقة تفتح لي قلبك اللي عايز ياخدها يصورها عشان يوزعها على الدروس والكلام ده، يجي ان شاء الله اديها له ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، والى ان نلتقي يوم الجمعة القادمة ان شاء الله.